أهلا بك في هذا التسجيل الصوتي. أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي، أستاذ اللغة العربية وآدابها. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. في هذا التسجيل الصوتي سأعلمك كيف تتحدث اللغة العربية بطلاقة. في هذا التسجيل الصوتي أنا أتحدث معك بشكل عفوي وتلقائي منقطع النظير، لم أكتب شيئا قبل هذه اللحظة قط، لا على ورقة ولا على غيرها أبدا، إنما أتحدث معك بشكل تلقائي مباشر لكي تتعلم مني كيف تكون تلقائيا عفويا في حديثك مع الآخرين باللغة العربية الفصحى. شكرا لك لوجودك في هذا التسجيل الصوتي. هيا لنبدأ معا في هذا التسجيل الصوتي الذي يحمل عنوان لو كنت امرأة كباقي النساء. أو تعلمين أن الحنين في قلبي إليك يتنامى مع كل لحظة في هذه الحياة؟ أو تعلمين أني أحبك حبا جما لا وصف له في هذه الحياة؟ حبيبتي أنت وفؤادي أنت، ملكة جميلة رقيقة في كل الوجود. نعم أعلن حبي إليك أمام الكون كله، أنت حبيبتي، أنت التي أخاطبك الآن. نعم أنت يا ابنتي الحبيبة الغالية، أيتها الببغاءة الخضراء الجميلة، أيتها الرقيقة الأميرة. أو تعلمين سرا في قلبي لا أخبرك به إلا الآن، إني أحبك حبا أبديا. نعم نعم نعم، زيديني طربا بصوتك الجميل هذا. نعم ارفعي صوتك علي نحو عنان السماء لأسمع طربا أكثر فأكثر في هذا الوجود. نعم أسمعيني صوتك، أسمعيني كل شيء في قلبك الطاهر النقي، أريني ما فيه من طهارة ونقاء وصفاء. أو تعلمين شيئا؟ إنه سر خفي. نعم اسمعي، اسمعي ما أقوله إليك الآن، اسمعي ما أقول إليك الآن، اسمعي هذا السر. ألا تريدين أن تعرفي سر قلبي وما في نبضي نحوك أيتها الببغاءة الجميلة؟ أقسم برب الكعبة وأقسم أقسم برب الكعبة وأقسم برب هذا الكون كله وبكل موجود في هذا الوجود، أقسم بخالق كل موجود في هذا الوجود، لو أنك كنت إنسانة مثلنا نحن البشر لن أسمح لمخلوق أن يتزوجك مدى الحياة، لن أدع شيئا في هذا الوجود أن يأخذك بعيدا عني ولو للحظة واحدة. ترفضين؟ ماذا؟ أترفضين هذا السر؟ ألا توافقين على أنني أحبك؟ على أنني لا أقدر لحظة على فراقك أيتها الحبيبة الغالية؟ ماذا؟ أتعترضين اعتراضا صارخا أمامي؟ أنا أبوك، أنا أبوك أيتها الحبيبة، أيتها الببغاءة الجميلة، أنا أحبك يا ابنتي ولا أستطيع الفرق عنك لحظة واحدة. لا، لا تعترضي، لا تعترضي على هذا الكلام أيتها الحبيبة، أيتها الأميرة، أيتها الغالية. لو كنت امرأة مثلنا نحن البشر، لو كنت امرأة مثل نساء الأرض، مثل الحوريات في الجنان، لن أدع شخصا يتزوجك أبدا مدى الحياة، لن أدع شيئا يأخذك مني بعيدا عني ولو للحظة واحدة من لحظات الحياة. لا أستطيع فراقك يا ابنتي الحبيبة الغالية. تستطيعين ذلك؟ حسنا، ثم ماذا؟ حسنا، ها أنت تقولين أنك لا تستطيعين فراقي، فلماذا إذن تعترضين على كلامي هذا؟ لماذا تريدين الزواج إن كنت امرأة مثل باقي النساء؟ لماذا؟ ألديك مشاعر؟ تريدين زواج من شخص يبعدك عني ولو للحظة واحدة؟ لا، لا أيتها الببغاءة الجميلة، لن أسمح له بذلك مطلقا مدى الحياة. نعم، فأنا أحبك ولن أستطيع فراقك لحظة واحدة. أتتألمين الآن لأني أرفض زواجك؟ ماذا أيتها الفتاة؟ ماذا؟ ماذا لو كنت في الحقيقة امرأة مثل باقي النساء؟ ماذا ستفعلين بي؟ ابنتي الحبيبة الغالية، يا ببغاءة الجميلة، أنت ابنتي، يجب أن تراعي مشاعر أبيك، أنا أبوك يا ببغاءة الجميلة الغالية. لا، لا أوافق مطلقا أن يتزوجك أي إنسان في هذا الوجود، في حال لو كنت أنت امرأة. يا إلهي يا رب الكون أسعفني، ماذا أفعل مع هذه الابنة الحبيبة الغالية؟ هي ترفض ما أقوله إليها. أرجوك أرجوك لا تعترضي على كلامي هذا مطلقا، أنا أتحدث معك الآن بتلقائية مطلقة أيضا، لا أكتب شيئا ولا أفعل شيئا، لم أكتب كلمة واحدة مما أقوله إليك الآن، أنا أتحدثك معك الآن بتلقائية، افهميني أرجوك، اعذريني أرجوك، أعطيني شيئا يثبت لي أنك حبيبتي بالفعل، أنك تحبينني كما أحبك الآن. هيا قولي قولي شيئا، تحدثي، إني أستمع إليك الآن. نعم أستمع إليك الآن، تفضلي وتحدثي وأخبريني بما تريدين أن تقولينه إلي. هيا تحدثي يا ببغاءة الجميلة الخضراء، لماذا أنت صامتة هكذا؟ ماذا تفعلين هناك بعيدة عني؟ ماذا تفعلين فوق ذاك السقف؟ أتنظرين من النافذة إلى ذلك الصوب الآخر؟ ماذا يوجد هناك؟ أيوجد حبيب غيري يقف هناك؟ لا تنظري إلى شيء آخر غيري أيتها الفتاة. ماذا لو كنت الآن امرأة كباقي النساء؟ ماذا أفعل؟ حبيبتي، ابنتي، فلذة كبدي وفؤادي تنظر عبر النافذة إلى شخص آخر غيري، إلى شخص غير أبيها. يا لهول السماء والأرض معا، أيتها الفتاة الغالية الحبيبة أميرة قلبي أنت، أرجوك لا تفعلي ذلك مطلقا، لا تفعلي ذلك أرجوك، أرجوك عليك أن تراعي مشاعري هذه التي تجيش في قلبي وتغلي غليان الماء فوق النار. أيتها الفتاة، أيتها الببغاءة الخضراء، هيا هيا ارفعي جناحيك ورفرفي بهما عاليا نحو عنان السماء، هيا طيري وارتفعي وارتفعي كيفما تشائين، اذهبي وارحلي وارجعي وعودي، لكن لا تفارقي قلبي لحظة واحدة في هذه الحياة، فأنا أحبك حبا جما أبديا. اذهبي إلى أعالي البحار، كوني كسفينة تسير في هذا البحر، تسير في هذا البحر نحو الأمام، حركي جناحيك كيفما تشائين واجعليهما كشراع السفينة يعلو فوق عباب البحار، جناحيك هذان اللذان هما شراع سفينة كبيرة واسعة جدا تسير في عباب البحر نحو هدفها، هدف مشخص إليها، لا تخشى موجا من أعاتي البحار، هيا سيري نحو الأمام لا تخافي شيئا، فأنا أبوك معك مدى الحياة، أنا السفينة وأنت الشراع فيها، أنت شراع حياتي شراع قلبي، أنا سفينتك نحو هدفك المنشود في هذه الحياة.

برجع مشتاق لعني ضمني خليك وياي دوبني وذوب في هواك تعال نعيش أجمل أيام. لو أقول لك إني بحبك الحب شوي عليك برجع مشتاق ضمني خليك وياي دوبني وذوب في هوايا وتعال نعيش أجمل أيام. لو أقول لك إني بحبك الحب شوي عليك وثانية أنا ببعد عنك برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك وياي دوبني وذوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام. برجع مشتاق لعنيك ضمني خليك وياي دوبني وذوب في هوايا تعال نعيش أجمل أيام. هيا حبيبتي تحدثي وأكملي ما تريدين قوله إلي. أنا لا أتحدث معك بتلقائية مطلقة جدا، لم أكتب شيئا من هذا التسجيل الصوتي ولم أقرأ شيئا عنه قبل هذه اللحظة مطلقا. أتحدث الآن إليك بشكل اعتباطي وبشكل مباشر كما يقولون في اللغة الإنجليزية direct. نعم أنا أتحدث معك بشكل عفوي. نعم يا لرب السماء والأرض والوجود كله، هي ذي ابنتي الحبيبة الغالية. تعترض مرة أخرى أو لعلها توافقني، لكنها تغضب مني حين أرفض أن أزوجها لأي إنسان في هذا الوجود في حال لو كانت امرأة كباقي النساء. أليس من حقي أن أفعل هذا؟ أنت الذي تستمع لي أو أنت التي تستمعين إلي الآن، أجيب، أليس من حقي أن أفعل هذا؟ هي تجيبني، ببغاءتي الجميلة الخضراء تجيبني لعلها تقول أنه ليس من حقي أن أفعل هذا معها. حسنا أنا أوافقك أيتها الببغاء الجميلة، ليس من حقي أن أنفض زواجك في حال كنت امرأة كباقي النساء، في حال لو أحببت إنسانا آخرا غير أبيك. نعم سأوافق لأجلك أنت أن أزوجك إياه، لا بأس بذلك، فأنا أتفق معك الآن. إنما عديني، عديني أنك ستبقين مدى الحياة تزورينني بين يوم وآخر أو بين أسبوع وآخر أو بين شهر وشهر آخر. ماذا تقولين؟ ماذا تقولين؟ أتقولين أن التزامات الحياة قد تمنعك عن زيارتي بين يوم وآخر؟ لا بأس، لا بأس، أنا أراعي ذلك، لكن أرجوك كل يوم اتصلي بي عبر الهاتف وأسمعيني صوتك هذا لكي أطمئن عليك حبيبتي، فأنا أحبك حبا جما يا ابنتي الحبيبة الغالية أيتها الببغاءة الخضراء. حبيبتي أنت مدى الحياة، أحبك حبا أبديا لن يزول أيتها الحبيبة الخضراء يا ابنتي الببغاءة الجميلة الأميرة الراقية المدللة. ها قد وصلنا معا إلى آخر هذا التسجيل الصوتي، شكرا لاستماعك إلي وأراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. شكرا لك، كان معك محدثك الآن رافع آدم الهاشمي أستاذ اللغة العربية